بقول الله سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقلنا أن تصدير الآية الكريمة بقوله إنما يدل على أنه سبقها مقابل، هذا المقابل على النقيض مما يجيء بعد الآية. فإذا كان قول المؤمنين إذا دعوا كذا، يبقى لا بد أن يكون لها مقابل، وهو قول المنافقين إيه؟ إذا دعوا ليحكم الله إيه بينهم ما يجوش، وإن كان لهم الحق يأتوا إليه مزعمين. وبعدين يقول إنما قول المؤمنين كذا وكذا، يبقى تقول فلان كفور، إنما أخوه مجد. يبقى ساعة ما تسمع كلمة إنما تعرف إن فيه إيه؟ في مقابل، هذا المقابل على النقيض من هذه. يبقى قول المنافقين إيه الأول كان إيه بيقولوا إيه؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعمون أفي قلوبهم مرض إلى آخره إنما كان قول المؤمنين. يبقى أكن المقابل قول المنافقين إنه ما لا يقبلون حكم الله ورسوله، وإنما المؤمنين يقبلون حكم الله ورسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. كلمة سمعنا تدل على أن السماع المقصود ليس وصول الصوت من المتكلم إلى أذن السامع، وإنما سمعنا سمعا يليه إجابة بالطاعة. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى إذن السمع له وظيفة، في واحد يسمع وكأنه ما سمعش، زي ما احنا بنقول في الريف بنسمع الكلام من هنا ويطلع من هنا، ولا يبني الطين وهو من عجيب، إنما دول يسمع. ولذلك سمعنا هنا بمعنى أجبنا يا رب، صممنا على الإجابة، وده وعد كلامي، وبعد ذلك التصميم على الإجابة يطيعون ينفذون ذلك بإيه؟ بالطاعة. احنا ساعة ما نصلي بنقول سمع الله لمن حمده. ماذا سمع الله لمن حمده؟ يعني إيه؟ يعني أجاب الله من حمده. وأولئك هم المفلحون. كلمة المفلحون معناه الفائزون الذين بلغوا درجة الفلاح. ومن العجيب أن الحق سبحانه وتعالى يستعمل كلمة الفلاح وهي من الفلاحة في الأرض. ليه؟ قال لك لأن الفلاحة في الأرض أصل الاختيار منها، فكل واحد بيشوفها لما بيفلح الأرض كويس إيه اللي بيجيله؟ بتجيله الثمرة الطيبة. يرمي بذرة واحدة حباية قمح واحدة تجيب له كام؟ تجيب له 700. فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطي من يزرعها حبة واحدة تجيب له إيه؟ 700. يبقى خالق الأرض يعمل إيه؟ يبقى جاب كلمة مفلحون، مفلحون تملك. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. كان لنا شيخ رحمه الله ورضي عنه اسمه سيدنا الشيخ موسى شريف يدرس لنا التفسير، فلما جاءت هذه الآية قال فيها كلمة وهو في حالة: اسمعوا يا أولاد، برقية من الله، برقية من الله. فقال لنا الآية دي: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أن لم تدع هذه الآية حكما من أحكام الإسلام إلا جاءت به، فكأنها تعتبر إيه؟ برقية موجزة جمعت المنهج. يطع الله اللي بقى آمن به وأطاعه، ويطع الرسول صدقه، وبعدين يخشى الله على الذنوب اللي فاتت منه، وبعدين يتقي في الإيه؟ في اللي جاي. يبقى فائز. ولو قال لك دي بقى برقية، برقية يعني كلام موجز يشمل كل ما في الايه؟ كل ما في القرآن. واحنا نعرف ان الكلام الموجز يعوز وقت طويل عشان تركز المعاني الكثيرة في اللفظ الايه؟ في اللفظ الموجز. ولذلك قلنا زمان انه قال لواحد خطيب انجليزي، قالوا له كان مشهور بانه خطيب، قالوا له اذا طلب منك خطاب عشان تلقيه في ربع ساعة كم ساعة تعد الخطاب ده؟ ام قال اسبوع، بقى يقعد اسبوع عشان يعد به الخطاب يطلقه في ايه؟ في ربع ساعة. قالوا طب فإذا كان في نص ساعة؟ قال يبقى ثلاث ايام. الله طب فإذا كان في ساعة؟ قال يبقى يومين. طب فإذا كان في ثلاث ساعات؟ قال من الآن أنا مستعد. أكن كل ما إيه الكلام يبقى مركز، يبقى عارف إيه. وإذلك أنت لما تبعت برقية الواحد بتحاول تجيب كلام إيه؟ كلام مركز، إنما معانيه إيه؟ اللي بيسموه الإيجاز المبين، الإنجاز المعجز. ولذلك قالوا ابن سعد باشا زغلول وهو في فرنسا أرسل لصديق له خطاب، خطاب من أربع صفحات، قال له أما بعد فإني أعتذر إليك عن الإطناب، يعني عن التطويل، لأنه لم يوجد عندي الوقت الكافي للإيجاز. أهدي البرقية. واللي بقى بعد كده إيه؟ من يطع الله ورسوله خلاص ويخشى الله، الذنوب اللي فاتت انتهى، ويتقي فيما هو آت فأولئك هم الايه؟ فأولئك هم الفائزون. وبعد ذلك يعود الكلام، لان اصل ذكر المقابل امام المقابل يدي معنى تاكيد الاثنين. فلما جاب قول المؤمنين وقول المنافقين وقارن بينهم عرفنا الفرق. وبعد ذلك جاء بالحكم المركز للاسلام، وبعد ذلك رجع الى من؟ الى المنافقين، فقال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. أقسموا بالله، القسم هو اليمين حلف، والإنسان يقسم ليؤكد المقسم عليه، بده يطمن المخاطب على ان المقسم عليه ده هي ايه. والانسان ما يقسمش الا حاجه يريد ان يؤكدها للمخاطب. فهم بيقسموا بالله، ومش بس اقسموا بالله سكوت كده، جهد ايمانهم يعني بالغوا في الايه، جابوا منتهى الجهد في القسم. ومنتهى الجهد في القسم ايه؟ يعني مش قال وحياه ابويا وحياه امي وحياه اخويا وحياه مش عارف، ده قال بنقسمه بمين؟ بالله. وفي قسم بقى بعد الله، ولذلك ما بيقول من كان حالفا فليحلف بالله. هو ده اللي الكلام اللي ينفع او ليصمت. فلما هم اقسموا بالله، احنا يا رسول الله نخرج لما تحبنا، نخرج من بيتنا ومن اموالنا ومن اولادنا ونروح وياكل ايه؟ الجهاد. فالله سبحانه وتعالى يفضح سرائرهم. ولذلك يقول في ايه ثانيه ويقولون طاعه، فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير ايه؟ غير الذي تقول. وكلمة شوف القرآن بقى ودقة أداؤه، بيت طائفة منهم، يعني مش بيته كلهم، لأن كان فيه ناس من المنافقين ابتدع الإمام يدخل قلوبهم ويفكر كويس وبقى كويس. فلو قال عليهم كلهم كده يبقى اللي يفكر فيه انه يخلص إيمانه ويقول لك يا فادي ازاي يقول كده، ده بلاني ليه دلوقتي رايق وبدي أعود إلى الإسلام الصحيح. فيقول بيت طائفة طائفة منهم فأقسموا أن لا تقسموا، زي ما واحد يكون متعود أنه يحلس وبتاع يعني محلف عندي، يقول بس ما تحلفش بس، أصلا احنا عارفين أيمانك وعارفين أنا ما تنعي عنك بس، والطاعة بتاعتك اللي بتقول لها طاعة معروفة طاعة إيه؟ يقول له أنا هعمل لك كذا وأعمل لك، يقول معروف احنا تنعين عنك أنت. طب قول لا تقسموا. نهم متكلم مخاطبا عن القسم، وخصوصا اذا اقسم على خير لا يمكن ان تنهاه ان يقسم على خير، لان الخير عايز ياكله، تقول لي ما تقسمش ليه؟ اما لك لانه مجرب بان القسم ده ايه؟ قسم حالف، يقسم لسانه ويعصى وجدانه. فقال لك لا ما تحلفش، لا تقسموا الطاعه بتاعتكم لانهم اقسموا ان لما تقولوا اخرجوا نخرج على طيه، قال لك ما يطاعتكم معروفة السوابق يعني واضحة أوي طاعة إيه معروفة. وبعدين بيأكد لهم يقول لهم إن الله خبير بما بما تعملون. ولذلك هم ما ياخدلهمش عظه، ده كان الواحد منهم يقعدوا في نفسه يحدثوا حديث يوم القران يدر للنبي عليه الصلاه والسلام ويفضح لهم اللي هم ايه في نفسهم، مش بيقولوا للناس ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب ما دام قالوا في نفسهم وبعدين النبي فضحهم وقال ده انت قلت في نفسك كذا كذا كذا، اللي اخبره اللي قال في نفسه مين؟ مش لازم الله، مش لازم يعتبروا بقى ويعرفوا انه مؤيد من ربه وان ربنا مش هيسيبكم تغشوا فيه او تخدعهم ولازم يقول له. فاذا جاءت السوابق مره واثنين وثلاثه كانوا اما كان يصح ان كنتم ترعون وتنتهوا عن النفاق وتخلصوا الايه؟ تخلصوا الايمان. ان الله خبير بما تعملون، وما دام خبير بما تعملون ما الذي يؤكد هذه الكلمه؟ ان يفضح قلوبهم ويفضح ايه؟ ويفضحنا واياهم. وبعدين الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله برضو ما ترميش تبطه، خليك لآخر لحظة، قل أطيع الله وأطيع الرسول، جددوا طاعة لله وطاعة، مش عايز يقفل برضو عليهم الباب. ليه؟ لأنهم عبيده خلقه. ولله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. شوف واحد بقى معاه الجمل والجمل شرب منه في الصحراء وقعد يدور عليه وبعدين التفت لقى ايه؟ يبقى يفرح ولا ما يفرح؟ كذلك ربك يفرح بتوبة عبده كما يفرح الرجل بالبعير الذي ضل وشرب منه يلاقيه، لانه خلقه. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، يبقى هنروح للبرقيه برضه، من يطع الله ايه؟ ورسول. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فإن تولوا خلاص أنت عملت اللي عليك، برضو عمل اللي عمليه وبعد ذلك دعيتهم تاني، أنت ما تكلفش نفسك فوق ما تطيق. ليه؟ لأن عليك البلاغ فقط وعلينا الحساب، أنت تبلغهم وإحنا علينا إيه؟ علينا الحساب. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. شوف بقى الآن أولانيه بيقول عليها البرقية بتقول ايه؟ ومن يطع الله ورسوله، ما قالش ومن يطع الله ويطع رسوله، انما هل هي قال هنا ايه؟ قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فكرر امر ايه؟ كرر امر الطاعة. القرآن مرة يقول اطيعوا الله والرسول، ويجيب كلمة الطاعة مرة واحدة الامر ويجيب الله والرسول ويضع، ومره يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول يكرر امر الطاعه، ومره يقول اطيعوا الله بس، ومره يقول اطيعوا الرسول بس. يبقى الامر بالطاعه ورد على كم وجه؟ يقول اطيعوا الله والرسول، فالمطاع هو واحد اللي هو الله ايه؟ الرسول. والامر اطيعوا الله واطيعوا الرسول، دي اطاعه وده ايه؟ اطاعه. أطيعوا الله أطيعوا الرسول بس، ومرة يجيب من يطيع الرسول فقد أطاع الله. إيه الحكاية؟ قال لك لأن القرآن جاء كتابا معجزا، مش جاي بس للأحكام كالكتب السابقة، ده جاي كتاب إعجاز الأصل فيه إنه إيه؟ معجز. والأحكام دي كان يقولها النبي في حديثه، انما مع انه كتاب احكام ادخل فيه اصول، مع انه كتاب اعجاز ادخل فيه بعض اصول الاحكام، وبعدين ترك للرسول يعمل ايه؟ يبين. ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه، وعمل للرسول كما يوجد التشريع في القران، عمل للرسول تشريع خاص، ما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه. يبقى القران الاول جاي كتاب ايه؟ معجزة، وبعدين بس مس أصول الأحكام وإجماليات الأحكام، قال عليكم صلاة، إنما هل كلمنا في الصلاة قال كم وقت؟ لا. هل كل وقت كم ركعة؟ نعمل في دقيقة ونقول في دقيقة، ترك دي لمين؟ للرسول. للرسول بس، تركها للرسول بنصب تشريعي في القرآن، وهو إيه؟ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم. واحد يقول لك اللي يجيب 15 يوم من الوظيفه بتاعته نفصله، يقول لك هات لي دي من الدستور، الدستور ما قالش الكلام ده. يقول لا ما هو الدستور في مادة ويعين للموظفين جوال يضع اللوائح المنظمة لهذا العمل. الله يبقى لما ألف رسوله واخدها منين؟ من نص التفويض. ولذلك احنا قلنا زمان لما الشيخ محمد عبده سألوه انتم بتقولوا ان القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، كلام جدلي، طب قلنا بقى إلا الذب القمح في كام رغيف. فقال لهم طيب وسكت، وبعت واحد لواحد خباز فتم جاي قال له يا سيدي الذب القمح بتاعكم في كام رغيف؟ قال له كذا كذا كذا كذا. قال له انت بتقول في القرآن؟ قال له في القرآن، احنا عندنا آية في القرآن بتدينا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى موجودة في القرآن هو ولا مش موجود؟ ما أتاكم الرسول يقول لك أنت بتصلي المغرب 3 ركعات ليه والصبح 2 والعشاء 4 والظهر 4 والعصر 4، يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى. يبقى كل جاي من إيه؟ فالأمر الذي يصدر فيه حكم من الله وحكم من الرسول، الصلاة عماد الدين والصلاة والقرآن والصلاة كتابا موقوتا، يبقى الأمر دايما مين؟ يبقى في هذا أطيع الله ورسوله لأنهم متواردين على أمر إيه؟ الأمر واحد. إنما لما يقول للصلاة وبعدين إحنا بنصلي 2 و3 و4 وللجهر وللسر نعمل إيه؟ يقول لك فيه طاعة لله في إجمال التشريع إن الصلاة مفروضة، وفيه طاعة خاصة الرسول في تفصيل التشريع. يبقى دي أطيع الله وأطيع إيه؟ طب ولم يقل أطيع الرسول، ودي آية في القرآن. أم قال لك في الشيء الذي لم يرد فيه النص لأنه يعني مشرع. ولذلك تجد تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسل جميعا، الرسل ما يقودوش بالتشريع، الرسل استقبلوا التشريع من الله وبلغوه للناس، إنما الوحيد الذي قوض في التشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل ربنا يقول له كده لأنه عارف طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وإذا ربنا بيقول له قول لهم تاني عشان تريح نفسك، وإن كنت أنت مش مكلف تقعد تكرر عليهم، أنت تبلغ مرة واحدة واحدة للناس. نعم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل. حمل ممن؟ من الذي حمله؟ ربه هو عليه اللي حمله، ربنا قال له عليك الايه؟ البلاغ. وعليكم ما حملتم، خلاص هو ادى، انتم يقرا عليكم انكم ايه؟ انكم تادوا، وان تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول الا البلاغ المبين. كلمه بقى لك ايه؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وبعدين هنا يقول لك ايه؟ وان تطيعوه ولا تطيعوهما؟ لأن محمد ما أسميش ربنا ربنا ومحمد. ولذلك لك وما نقبوا إلا أن أغناهم الله ورسوله، يخلي الفعل واحد اثنين مش تاكل أو تاكل. نعم. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول تكليفا من الله إلا البلاغ المبين المحيط بكل تفصيلات المنهج التشريعي لتنظيم حركة الإيه؟ لتنظيم حركة الحياة. احنا كنا في أول سورة النور، إن الله جاء سورة النور علشان تبين للناس النور الحسي اللي في الكون وتقيس عليه النور المعنوي في القيم. وما دام النور الحسي اللي احنا شايفينه ساعة ربنا ما يدي نوره كل أنوارنا تنطفي، فكذلك يجب في النور المعنوي، لأن كل ما ربنا يشرع في حاجة آرائنا تنطفي، ما فيش واحد يبقى له رأي مع ربنا. ودي بالقياس، وقال انت شايفين الدنيا اهو، ادي انتوا لما يجي الليل والشمس تغيب كل واحد منكم بينور على قده، ده بينور شمعه وده بينور مسرجه وده بينور نمره 5 وده بينور نيون وده بيجيب فلوريست وده بيجيب نجف، كل واحد على قده. لكن ساعه ما تطلع الشمس الصبح الكل يطفئ مصابيحه حتى الكفره. طب ما دام النور الحسي انتوا شفتوها كلها ربنا ما يظهر انتهى كل شيء، يبقى اختار النور المعنوي الاخر. ليه؟ قال لك عشان عايزين الخلافه في الارض تبقى على نور. ما هو جايب الانسان خليفه، ولذلك قلنا عايزين في الخليفه حاجتين اثنين، ضمان بقاء حياته بطعامه وشرابه، ودي قال وقدرنا فيها اقواتها. بس بس خدوها من حل عشان يبقى البنية الجسمية الخلايا تتكون من حلال. علشان ايه؟ لما الخلايا تتكون من الحلال يبقى فيه الجهاز الاستقبال وجهاز الارسال. الله يرسل مددا واحنا بنستقبل، لازم جهاز الاستقبال ده يكون ايه؟ يكون متكون من حلال. ويقول لك ان ابن ادم يدعو وقال ربنا ما جاوبنيش، مش كده بيقول؟ وكيف يستجيب الله له ومطعمه من حرام وبل بيع ذراته كلها حرام، ده جهاز الاستقبال بتاعه خربان. ولذلك مثلا احنا نقول مثلا المحطه زي ما بتزيح، وبعدين الناس كل واحد يفتح الجهاز بتاعه، يفتح التلفزيون ولا راديو، واحد من الراديو يلخبط ويصوت ويعمل مش عارف ايه، المحطه بتزيح بس جهازك هو اللي خربان. جهازك هو اللي ايه؟ عايز تستقبل من المحطة صحح الجهاز، الجهاز اللي هو ذرات تكوين ابن منها لقمة من ايه؟ من حلال، عشان الذرات تبقى صح تستقبل ايه؟ كويس. طيب ادي ايه بقاء استبقاء الحياة بالقوت واستبقاء النوع بالزواج، عشان انت تجيب اولاد وولادك يجيب اولاد، الخلافة تستمر في الارض دي. فربنا عايز الاثنين دول يبقوا نظافة عشان الخليفة يطلع ايه؟ نظيف في ايه؟ في اكتياته ذراته سليمه، في تناسله ذراته شريفه وطاهره، يبقى خلافه ايه؟ خلافه في الارض، خلافه ايه؟ صح. هذا الكلام اللي قلناه ده. وبعدين اوعوا تجترئوا على اعراض الناس، اوعوا ترموا المحصنات، اوعوا تدخلوا بيوت مش مسكونه عشان ما تطلعوش على عورات الله. بدنا من سلامه في مين؟ سلامه في مجتمع الخلافه، عشان تبقى خلافه ايه؟ خلافه صح عن الله. كل اللي قالوا ده ابتدى هنا يجي صب في الايه اللي بقى ايه؟ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. يبقى دول اهل اللي قبلهم يكونوا خلفاء، ذرات من ناشئه من حلال، تناسل وذريه ناشئه من ايه؟ من حلال. يبقى دول ايه؟ ابتلاءات وعركه ابتلاءات، عركه ابتلاءات. قال لك ايه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى كان السابقين الإسلام يعذبون وما يقدرش حد يحميهم، وبعدين يطلعوا يروحوا الحبش، وبعدين طلعوا راحوا المدينة من إيه؟ من إنهم تعبانين. قال لك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ ده دول هيحملوا للدنيا كلها مشاعر الهداية. يبقى لازم يتربوا تربية دعك ويفهموا انك انت ما انتش رايح لمبدا هيديك دلوقتي، انما هيديك بعدين. المبادئ الباطله كلها قبل ما ياخدك للمبدا الباطل لازم يديك الثمن، انما مبادئ الحق انت اللي تدفع الثمن وبعدين تاخد قدام. فبده ينقي الخليفه يبقى ايه؟ ولذلك قال وعد الله. وما دام وعد الله، ما هو الوعد اولا؟ الوعد هو بشارة بخير لم يأتي زمنها بعد، حتى يستعد الناس للوسيلة له. والإنذار إيه؟ بشر، وبرضه لم يأتي بعد عشان يستعد الناس إنهم يبتعدوا عنه. يبقى الوعد من بشر بخير، خير دلوقتي هيجي قدام. ليه؟ قال لك علشان يبقى فيه فرصة ان ياخد اسبابه ويروح للخير ده. طيب الوعد ده اللي وعده مين؟ اللي وعده ربنا. قال لك ومن اصدق من الله قيلا ومن اوفى بعهده من الله. لان من يخسر في الناس الوفاء بالعهد ايه؟ يتغير. وعد واحد بخير وبعدين قلبه اتغير عليه يقوم ينقص، ربنا ما بيتغيرش. لان اللي بيتغير دليل على ان كان فاهم شيء وبعدين جد له فهم جديد، قال لك لا ده ما يستاهلش، ربنا ما بيجدش عليه فهم، ده المساله واضحه عنده كلها، يبقى ما يغيرش رايه ابدا. طيب وقد تعد انسانا بخير ولكنك في ساعه الميعاد اللي انت قايل له عليه ما تقواش على الخير تديه، ما جاتش دنيا. لكن ربنا لا، واعد وقادر، وواعد وقادر وما بيتغيرش. يبقى ايه اللي هيشوف؟ مفيش قوه تانية تقول له انت وعدت بايه؟ زي ما واحد اب يوعد واحد بخير يجي يقول له انت عملت العمليه دي ليه؟ انت مش عارف ان ده كان كذا وكان كذا وكان كذا، وعدت يقول له يغير رايه، ما فيش إله تاني عشان يقولوا لا ده بلاش دي, ده هو واحد. يبقى ساعة ما يعد يبقى إيه وعد ناجس, لأنه قادر على الإيه على الإنفاذ. يجي واحد يقول لك أنا هبني لك البيت وأعمل لك الأوضة دي كذا والأوضة دي كذا والأوضة دي كذا, ودي مش عارف مرمر ودي مش عارف جرانيت ودي وبعدين مين ينفذ؟ يقول التصدير ما عادش ويجيب يقول يعملوا موزايكو. تبقى ايه اللي خسر الواعد؟ القدرة, مش مالك حاجة. انما ربنا لما يوعد يعمل ايه بقى؟ من اوفى بعهده, ما تقولي حد اوفى بعهده من مين؟ من الله. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. الايمان صفاء الينبوع والعقيدة. صفاء الينبوع والعقيدة مش مطلوب لذاته, ده علشان لما اللي انت امنت به يؤمرك بامر تنفذه. يبقى ثمرة الايمان ايه؟ العمل. في واحد قد يعمل الخير انما مش على الايمان زي المنافق, ولذلك قالت الاعراب ايه؟ امنا. قل لهم لا انتم ما امنتوش, قلوا اسلمنا يعني خضعنا للاوامر كده بتعملنا لسه, ولما يدخل الايمان. اذا قيمة الايمان انك تنفذ مطلوب. ولذلك يقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض, ودي مش جديده, كما استخلف الذين من قبلهم. بقى احنا قلنا ان صحابة رسول الله السابقين اوذوا وعذبوا واضطردوا واخرجوا من ديارهم واموالهم ولم يؤمروا برد الاذى والعدوان, لسه ما امرش بقتال, لدرجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة هو واصحابه استقبلته الانصار بالحفاوة وعملوا كما تعلمون يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة, والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون إيه؟ من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أنت شفت واحد في ملكياته اللي بيملكها من كل حاجة يغار على ملك إلا المرأة؟ يصحب عندك سيارة يقول لك والله ده أنا عايز أشغل مشوار, تفضل عندك مش عارف إيه, تفضل عندك إيه, مش عندك بدلة كويسة وأنت ماشي ده أنا عشان رايح كده تجمل قدامنا تخده. إنما المرأة بلغت من إنصار الأنصار إن اللي جايين خارجين من بلادهم كده وحيعوتوا ويعيشوا هنا بقى وحيبقوا بعاد عن الأهل ولا عندهم شيء ولا إلى آخر, إنه يقول له شوفني أنا عندي اثنين شوفهم اللي تعجبك فيهم أنا طلقها وأنت تتجوزها. إيش هذا؟ كيف فعل الإيمان بالناس؟ ده مسألة دين غير دين مسألة حاجة. فلما راحوا ورأى كفار قريش ما صنعه الأنصار بالمهاجرين قال لك لا ده إقامة بقى هتبقى إيه هنية, ما فيش إلا أننا نتكتل جميعا ضد هذا الدين. قالوا لما قدم رسول الله وصحبه المدينة وتلقاه الأنصار العرب كلهم ضربوه عن قوس واحدة, يعني كانوا مسكوا قوس واحدة عشان إيه تأمروا عليه بقوس واحدة عشان يبتلوا هذه المسألة, وإلا هتبقى خطر إيه؟ خطر عليه. الأنصار والمهاجرين كانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا في السلاح مخافة إن اللي حواليهم ينقضوا عليهم. فواحد من الصحابة قاعد مع أخوانه فقال ترون أن نعيش حتى نأمن ونطمئن ولا نبيت في السلاح ونصبح فيه ولا نخشى احدا الا الله, يعني في امل للحكايه دي؟ يعني في امل؟ شوف ده ايه معناها ايه؟ اذا كلمه وزلزلوا حتى يقول الرسول, يعني المسائل اشتدت عليهم قوي لدرجه الموت. والرجل الذي يذهب الى رسول الله يقول يا رسول الله ابد الدهر نحن خائفون, يعني هنقعد ابد الدهر نحن خايفين كده ابد الدهر ونحن خائفون, أما يأتينا يوم نضع فيه السلاح ونبيت آمنين؟ شو بيشتهوا إيه بيشتهوا؟ يعني عايزين يرتاحوا شويه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام الواثق من وعد ربه، مش كلام قد يكذب فيما بعد، من وعد ربه. قال: لا تصبرون إلا يسيرا، وسيجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتميا ليس فيه حديدة. يروح يقعد في الملأ الواسع كده ومحتمي على عمل كده وقعد. شوف الاحتماء دي قعدة الايه، قعدة المبسوط قوي. وبعدين ما يبقاش في الملأ العظيم حتة حديدة عشان يدافع عن انهم ايه آمنين. فقد زولت الارض ليه؟ معنى زولت الارض، انت عارف ان البصر له مجال بيلتقي فيه الى نهاية الافق، ياخد حتة من الكون قد كده، انما الارض واسعة. فالرسول قال: انا زولت لي الارض، يعني الارض دي كلها جت في زاوية كده وجيت ابص لها كلها، حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وسيتم منك أمتي على كل ما زوي لي. الله، المقدمات بقت تبان برضه كده، يوم يجي في وسط المغزى ده في وسط الهم ده ينزلون سيلزموا الجمع ويولون الدبر. يوم سيدنا عمر نفسه يقول: أي جمع هذا؟ يستعجب. وبعدين لما جه في موقع بدر قال: صدق الله، سيلزموا الجمع ويولون الدبر. مع انها نزلت وامتى وهم في ايه؟ هم في مكه في شده الخوف ومش عارفين يحموا نفسهم، ايه اللي سيلزموا الجمع ويولون الدبر؟ وبعدين روح منزلهم بعض الايات كده اسمها تصبيره تطمينه. هو لم يرى ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها، يعني بيقول لهم انتم شايفين، هو انتم بتنقصوا ولا بتزيدوا؟ ده كل يوم بتزيدوا، كل يوم حته من ارض الكافرين تنضم للايمان، فبننقص ارض الكفر ونزود ارض الايمان. ويجي ثاني في ايه ثانيه: افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون؟ ده لو كانوا هم اللي ارضهم بتزيد كانوا يبقى المقدمات لهم، انما المتواليات تاتي بين ايه؟ وبعد ذلك يجي يروح فاتح مكه اللي خرج منها بالشكل دي، ويفتح بقى مكه ويدخل بايه؟ بذله العبوديه لمن ادخله. مش يدخل بقى يعني ونعمل على قرابوس نوت كده داخل عامل كده. لذلك ابو سفيان واقف على العباس، يقوم ابو سفيان يقول للعباس: لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما. جاي بقى بالروايات والدنيا وداخل، قال له: يا ابا سفيان انها النبوه مش الملك. ملك انها الايه؟ انها النبوه. ادي اول بقى شايف. وبعدين ده معقل الوثنيين بتوع الاصنام في مكه، وبعدين يجي في خيبر معقل اهل الكتاب تسقط زي طريق النقاع مش عارف ايه قريظه، وبعدين البحرين تسقط مجوس هدر يجوا يدفعوا الجزيه، مشارف الشام الان للنبي يبعت كتبه للعالم كله عشان يبين ان الدعوه ايه؟ متعديه. يبعت كتبه لهرقل، يبعت كتبه للمقوقس، يبعت كتبه لدوله الاسلام تخدم. فان ايه؟ فان تتولى فانما عليك اسم الاريسيين، يبقى عليك اسمهم انت. الله. وبعد ذلك نلتفت نلاقي هرقل يبعت له هدايا، المقوقس يبعت له هدايا، الملك النجاشي بتاع الحبشه يبعت له. الله، ايه الولد؟ دي مقدمات دلت على ان الوعد ماشي ولا مش ماشي؟ الوعد ايه؟ ماشي. وبعدين يقول ده مش انا بس اجيب الارض تزرع على ايدي، ده خليفه من خلفائي يعملها. انا بس بزرع الجزيره بقى دايمه وخلاص، وابديت ان الاسلام متعدي للدول دي كلها. وبعدين جه ابو بكر وعمر ومش عارف وعثمان، والدنيا عملت ايه؟ اكبر حضارتين في العالم، حضاره فارس وحضرت ايه؟ وحضرت الروم، وفي وقت واحد، مش خدي الاول وبعدين خدي الثاني. وبعدين تتحقق النبوءه. يجي فرقه بن مالك صاحب حادثه الهجره اللي كان راكب الفرس وعايز يجيب اللي غاصت قوامه في الهجره، يقوم بقى متابه مش عارف ايه بتاعه حاجات زي دي، كان خلقته كده التكوينيه اللي ايديه دي رفيعه زي يسموها بتوع المعيز كده، رفيعه قوي كده شكل ملفت يعني. فالناس ساعة ما كان تشوفه عامل ايه وايديه باينه ايه يضحكوا، يقوم النبي يبص لهم الان بيضحكوا على مين؟ على صدق. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول كلمه خالده كيف بهما، يعني بالساعدين دول، كيف بهما في سواري كسرى. يقولوا ايه كيف بهما في سواري؟ يقول لما يروحوا ويهزموا كسرى وياخدوا الغنائم، يجوا السوارين اللي كان بيلبسهم كسرى ويتباع بهم كده، يجوا من نصيب مين؟ سراقه، ويلبسهم كده ويقول صدق رسول الله كيف بهما الله. يبقى دي هذا مقدمات الايه؟ مقدمات وعد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. شوف بقى مش امانوا اللي حيقولوا لسه ده انتوا هتشوفوا لذلك. بنت ملحان لما راحت في ذات الصواري وركبت البحر ذكرت ان رسول الله كان ينام هناك، وبعدين الصحي يضحك، فقالت له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال اناس من امتي يركبون ثبج هذا البحر، ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. فقالت ادعوا الله أن أكون منهم، فاستجاب الله دعاءها وطلعت في الغزوة اللي راحت في البحر الأبيض، وبعدين لما جت تطلع كده وقعت فوقعت فإيه فماتت. إيه ربنا اداله كل إيه أشياء من هم منكم، مش اللي حيجوا بعدكم، منكم أنتم مش حطول يعني. ولذلك صدق في قوله للرجل اللي قال أبدا الدهر نحن خائفون، مش هيجي لنا يوم نرتاح فيه، قال له تصبرون يسيرا وبعدين يحصل كذا وكذا وكذا وكذا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. دي مش بدع، مش جديدة، دي مسائل مواكب النبوة كده. اذكروا داود، اذكروا سليمان اللي خد ملك لا ينبغي لاحد ايه لاحد من بعد، اذكروا الحضاره بتاعت سبأ اللي هناك وجات له كده واسلمت مع ايه سليمان. يعني حصل ولا ما حصلش؟ اصل في فرق بين بشاره لفظيه وبشاره واقعيه واقع يؤيدها. وده حصل ولا ما حصلش؟ ايوه حصل. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الأرض إيه بقى؟ الأرض قد تكون إضافة، يخرجكم من أرضكم إضافة في الأرض دي، ولنسكننكم الأرض من بعدكم. الله طب الأرض إيه؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض إلى آخره ويجاوبهم. وبعدين إيه اللي إيه؟ الأرض تسكن الأرض، يسكن الأرض. طب ما هو ساكن في الأرض، هو أمال هو ساكن فيه؟ أم قال لك لا، إذا جاءت الأرض واحدة كده وقال لك اسكني، يبقى معناها أنك تسكن في كل الأرض. وكيف تسكن في كل الأرض؟ تبقى تتقطع في الأرض دي أمما، مالكش حتة مخصوصة. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة اللي ربنا وعد به جئنا بكم لفيفة من الأراضي اللي جمعناكم. أهو احنا أملنا قوي في أن الله يجمعهم لنا هنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. مش بس يبقوا خلفاء بقى الكلام كده، لا، الدين يتمكن. ومعنى تمكين الدين أن يسيطر على حركة الحياة، مش دين عاطل زي احنا دلوقتي بقى عطلين، لا، دين موظف، دين موظف. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. بيقولوا حنبت في السلاح ونصبح في السلاح بقى مش حنامن امنا. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، خلاص. فاذا ما حدث ذلك يبقى يحظ على الخلافه دي بقى بإيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كفر بعد إيه؟ بعد ما يبقى خلفاء ممكنين في الأرض والأمن والخوف يتبدل يبقى أمن ويكفر بعد إيه؟ قال لك ده مش كلام بقى، ده مش وعد، ده واقع. فاللي يكفر بعد ما يبقى واقع ده يبقى إيه؟ أو الوعد، اللي يكفر بعد الوعد ده هو ليه؟ لأن الوعد من مين؟ الوعد من قادر يملك أن ينفذ. ولو يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. شوف في فرق بين تمكين من ينسب إلى الإسلام وبين تمكين الإسلام نفسه. فاللي يدعي يأخذ الإسلام كده علشان لما يركب ويحكم وخلاص انتهت المسألة، لا، ده التمكين مش لك أيها الحاكم، ده التمكين لمين؟ للدين. التمكين مش لك لمين؟ للدين. ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولو بدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. دائما يؤكد على الركنين الاثنين دول، إقامة الصلاة وتملي إقامة الصلاة جاء بعد مين؟ بعدها إيتاء الزكاة الاثنين. قال لك لأن إقامة الصلاة احنا قلنا زمان إن كل التكليفات جاءت بالوحي، إلا الصلاة فإنها جاءت للتكليف المباشر. وقلنا التكليف بالوحي والتكليف بالمباشر عندنا في حياتنا ما يشرح لنا. افرض ان في رئيس ومرؤوس وفي حاجه مهمه تهم الرئيس، ان كانت يعني مهمه شويه يقوم يكتب عليها تاشيره كويسه كده عشان تروح تتنفذ، وان كانت عاليه شويه المهمه شويه كده منزه اعلى شويه يقوم يكلمه في التليفون يقول لك جاي لك معامله صفاتها كت وكت انا عايز تنهيها وتجيب لي. وكانت مهمه قوي قوي قوي بقى من الحته بقى كبيره قوي يقول له تعال لي عندي عشان عندي امر مهم ايه اقول لك عليه. اهو ربنا قال لرسول الله تشرعات كلها من واحد من واحد بعدين الصلاه، قال له انت تطلع لي بقى فوق اطلع لي فوق، فطلع له فوق وفرض الصلاة مشافهة مش بواسطة. ولما فرض الصلاة مشافهة ويعلم حب رسول الله لأمته قال له أنا فرضتها عليك بالقرب فأنا أجعلها للمصلي في الأرض للقرب يجي يلاقيني في المسجد. دي قرب ودي إيه؟ ودي قرب. ولذلك تجد وإلى لقاء